غدا اللقاء سنتناول فيه أبرز الشبهات بإذن الله المثارة في الساحة، أبرز الإشكالات سواء المتعلقة بوجود الله سبحانه وتعالى، أو المتعلقة بالحكمة من أفعال الله سبحانه وتعالى، أو المتعلق بالثوابت الشرعية، الشبهات حول السنة، الشبهات حول الحدود الشرعية. سنتحدث كذلك الشبهات المثارة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم بإذن الله بكلام طويل في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إثباتا عقليا ونقليا أيضا. وبعد ذلك نختم المحور الأخير الرابع إن شاء الله في خلاصات مهمة في أبواب الرد على الشبهات، خلاصة في باب العقل، خلاصة في باب العلم الحديث، وغير ذلك من الخلاصات بإذن الله. أشكركم على الحضور والاستماع، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء الثاني من لقاءات دورة تعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة. عندنا في هذا اللقاء المحور الثالث، وهو محور خارطة تفصيلية للشبهات الفكرية المعاصرة مع أبرز الردود عليها. يعني نحاول نستعرض الآن، أمس تكلمنا أنه في موجة تشكيكية، في موجة إشكالات فكرية، تكلمنا عن أسبابها. اليوم نتكلم إيش تفاصيل هذه الموجة، إيش التساؤلات بالضبط اللي تشغل الشباب أو التي تثار، سواء من قبل من يريد، احنا قسمنا اللي يثير الشبهات، بعضهم يريد من شباب المسلمين أن يترك الإسلام، وبعضهم يثيرها بقصد حسن ولكنه لم يحسن الوسيلة. فنستعين بالله ونبدأ الخارطة التفصيلية بأبرز الشبهات الفكرية المعاصرة. الشبهات الفكرية المعاصرة تقريبا يجمعها أمران، أو نستطيع تقسيمها إلى نوعين. النوع الأول شبهات يراد بها الطعن في أصل الإسلام، يعني ما يحتمل من يثير هذه الشبهة إلا أنه يريد أن يعني يشكك في أصل دين الإسلام، ينهي التدين الإسلامي عند الشخص. النوع الثاني شبهات يراد بها الطعن في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام، يثيرها الشخص أيا كان مقصده، لكن يتوصل بها إلى هدم ثوابت شرعية. وعرفنا الثوابت الشرعية في لقاء أمس، فقلنا هي الأحكام والأخبار الشرعية التي اتفق عليها أهل السنة، لا نتحدث عن المسائل الخلافية. طيب، نستمر في التقسيم، نرجع إلى النوع الأول، الشبهات التي يراد بها أو الطعن في أصل الإسلام تعود إلى أربعة أصول. الشبهات التي يتوصل بها إلى الطعن في أصل الإسلام تعود إلى أربعة أصول. الأصل الأول شبهات حول الله سبحانه وتعالى، شبهات مثارة في حق الله سبحانه وتعالى، وسيأتينا التفصيل فيها بإذن الله. الأصل الثاني شبهات حول القرآن الكريم. الأصل الثالث شبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع شبهات حول التشريع الإسلامي. هذه أربعة أصول تثار حولها أسئلة موجودة الآن في الساحة يراد بها الطعن في أصل الإسلام. طيب، النوع الثاني شبهات قلنا يتوصل بها الطعن في الثوابت، وسنتكلم عنها بعد قليل بالتفصيل إن شاء الله. نبدأ بالأصل الأول، شبهات مثارة حول الله سبحانه وتعالى. الشبهات التي تثار حول الله سبحانه وتعالى تعود إلى أمرين. الأمر الأول شبهات حول إثبات وجوده، تمام؟ شبهات وتشكيكات حول إثبات وجوده. الأمر الثاني شبهات حول الحكمة من أفعاله، واضح؟ إذن تعود الشبهات حول الله سبحانه وتعالى إلى أمرين، الأمر الأول شبهات حول إثبات وجوده سبحانه وتعالى، الأمر الثاني شبهات حول الحكمة من أفعاله. ومنشأ الإشكال في الأمرين، في الأمر اللي هو حول إثبات وجوده أو حول الحكمة من أفعاله، منشأ الإشكال في الأمرين بعضه علمي وبعضه عقلي وبعضه عاطفي. العلمي أقصد به العلوم الطبيعية، مثل أشهر شيء نظرية التطور. عاطفي مثل لماذا يموت الأطفال، اللي هي قضية الشر وبالتالي الاستدلال بها على عدم وجود الله. عقلي مثل من خلق الله، فهذه من الأشياء التي يعني تعتبر من منشأ الإشكال في هذه القضية. هذا فقط إجمال، والآن نأتي للتفصيل. قبل أن نذكر التفصيل، تفصيل الشبهات التي تعود إلى هذين الأمرين اللذان هما حول إثبات وجوده وحول الحكم من أفعاله، في البداية نريد أن نستعرض استعراضا سريعا بعض الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، بما أننا يعني نعالج الشبهات، بس لكن قبل ذلك نؤسس تأسيسا سريعا لدلائل وجود الله. أولا، العلماء المسلمين اهتموا بهذه القضية، وفيها كتب كثيرة في كتب العقائد الإسلامية، وفي الكتب المعاصرة أيضا كتب كثيرة اهتمت ببيان دلائل وجود الله سبحانه وتعالى، ويعني هذا كله من عناية المسلمين بأعظم شيء يعتقدونه، وهو الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. الأدلة التي يذكرها علماء المسلمين على إثبات وجود الله هي أدلة كثيرة جدا، ولكن أنا أكتفي بثلاثة أو أربعة أدلة فقط تعتبر هي من أبرز الدلائل على وجود الله، وأيضا لن أفصل فيها تفصيلا طويلا. الدلالة الأولى دلالة الفطرة، دلالة الفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى. ودلالة الفطرة من وجهين على وجود الله. الوجه الأول أن هناك علوما فطرية أولية يستدل بها على وجود الله. كيف؟ أحد يقدر يعطينا مثال؟ هناك أشياء أو معارف فطرية أولية عند كل البشر، ما يحتاج أحد يتعلمها. لو إنسان نشأ في أقصى مكان في العالم معزول عن الدنيا، ستكون عنده هذه المعرفة، ونستدل بهذه المعرفة على وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا من دلالة الفطرة، لكن دلالة ليست مباشرة. من يذكر لنا مثال؟ خلق الإنسان، يعني خلق الإنسان هو لا شك أنه دليل صحيح، لكن مو هذا الدليل اللي أريده في الفطرة. ها، جيد، سيأتينا هذا إن شاء الله في الدليل الثاني. معارف فطرية مثل إيش؟ أنه السبب لابد له من مسبب، الحادث لابد له من محدث. هذه معارف فطرية أولية يشترك فيها البشر كلهم. الصبي الصغير إذا كان عنده بعد العيد جمع فلوس وحطها في الحصالة ولا في المحفظة، حطها في الصالة وجاء واحد أخذ المحفظة، طبيعي جدا أنه بيقول مين اللي شال المحفظة، حتى لو ما رأى هذا اللي أخذ المحفظة. واضح؟ ليش؟ لأنه فطريا عنده أنه مدام كانت المحفظة هنا ثم تحركت، لابد يكون في شخص هو اللي جاء حركها. هذه تسمى معارف فطرية أولية. هذه المعارف الفطرية الأولية نستدل بها على وجود الله، يعني ما يحتاج نثبت للإنسان، ما يحتاج نقول له ترى كل حادث لابد له من محدث، ما يحتاج له تعليم، هذه شيء فطري. وبالتالي الذي نحتاجه فقط هو أن نثبت أن العالم حادث. فإذا أثبتنا أن العالم حادث، فالفطرة المعرفة الفطرية ستقول إذن لابد له من إيش؟ ومحدث. واضح؟ هذا الوجه الأول من دلالة الفطرة. الوجه الثاني من دلالة الفطرة هو الافتقار الذاتي الذي يشعر به الإنسان إلى، يعني يشعر في داخله بافتقار إلى قوة، إن صح التعبير كما يقال، ما ورائية، يعني قوة غيبية يستمد منها الإنسان ويستعين بها الإنسان. وهذه هذا الافتقار يظهر في الشدائد، يظهر في الشدائد عندما يعني تشتد الأمور بالإنسان، بل حتى بعض الملحدين يعني كذا فطريا إذا اشتدت به يقول أو ماي جاد، يعني في في في احتياج داخلي لله سبحانه وتعالى. هذا الحاجة الفطرية هناك أشياء تثبتها، مثلا لا تخلو أمة من الأمم من وجود معابد فيها من مر التاريخ. ممكن أي قرية أو مدينة تخلو من أي شيء، إلا أنها تخلو من دلائل أنه هؤلاء كانوا يعبدون، حتى لو يعبدون غير الله، لكن هناك حاجة فطرية للتعبد عند الإنسان. هذان وجهان إذن لدلالة الفطرة على وجود الله. الدليل الثاني دليل الخلق والإيجاد، دليل الخلق والإيجاد. ودليل الخلق والإيجاد مبني على مقدمتين ونتيجة. يعني المقدمتين تخرج لنا نتيجة. المقدمة الأولى أن المخلوقات حادثة، المقدمة الثانية أن كل حادث لابد له من محدث. ينتج لنا من ذلك إيش؟ أن المخلوقات لها محدث، المخلوقات حادثة تمام، وكل حادث لابد له من محدث، إذن المخلوقات لها محدث. جيد، هذا الصورة المنطقية التقليدية في القياس، القياس في علم المنطق. فإثبات حدوث العالم أو حتى حدوث المخلوقات، أفراد المخلوقات، طبعا التركيز في هذا الدليل أكثر شيء في كتب العقائد، كتب المتكلمين أكثر شيء يركزون على إثبات حدوث العالم بشكل عام. ولا شك أن إثبات حدوث العالم هو أظهر في الدلالة، ولكن حتى حدوث المخلوقين أنفسهم، أفراد المخلوقين، هذا فيه دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا سابقا كان هناك فيه يعني طرق عقلية لإثبات أن هذا الكون حادث، قديما كان هناك طرق عقلية، وكان الملحدون يصرون إصرارا كبيرا جدا على أن هذا الكون ليس بحادث، وعلى أن هذا الكون أزلي. ولكن جاءت العلوم الحديثة لتنهي القول بقدم العالم، يعني صار الآن النقاش ما يحتاج تجيب دلائل عقلية على أن الكون حادث، وإنما لا تكاد تجد الآن عالم في وسط العلوم الطبيعية يقول لك الكون ليس بحادث. والنظرية السائدة في الأوساط العلمية في قضية نشأة الكون هي قضية الانفجار العظيم. وكان في هذه القضية طبعا أول ما نشأت أو ما قيل بنظرية الانفجار العظيم، ترى واجهت اعتراضات كبيرة، واجهت اعتراضات كبيرة ليست اعتراضات علمية، واجهت اعتراضات طبعا في الوسط العلمي، ولكن الدافع لها لم يكن علميا، الدافع لها كان لأن القول بهذه النشأة يستدعي ضرورة أنه لها منشئ، الكون له منشئ، فلذلك حاولوا يشككوا في هذه النظرية أصلا. لكن الآن الأمر استقر، ما يكاد يوجد أحد معروف علميا يقول لك الكون قديم. هذا الجزء الأول من المقدمة اللي هو إثبات أن المخلوقات حادثة أو أن الكون حادث، وبعد ذلك كل حادث له محدث، وبالتالي فهذا دليل مستقيم تماما ودليل عقلي محض ودليل عقلي صحيح 100%. هذا الكون الذي أحدث بعد أن لم يكن حادثا يدل على أن هناك من أحدثه وخلقه. طبعا لم نتكلم نحن عن صفات هذا الكون وما فيه من إتقان، نتكلم فقط عن كونه إيش؟ أنشئ وأحدث. جيد؟ طيب الدليل الثاني على وجود الله سبحانه وتعالى دليل الإحكام والإتقان. الآن هذا شيء زائد على قضية الإحداث، والإحكام والإتقان هذا لا يحتاج شيء أكثر من أنه الإنسان يشاهد فقط، يشاهد في هذا الكون، يشاهد في نفسه، يشاهد فيما حوله، ليعرف أن كل شيء حوله هو في غاية الدقة والإتقان. وإذا أردنا أن نتكلم في النفس فالكلام يعني يطول جدا جدا، لا يمكن أن يعني نقف مع آيات الله سبحانه وتعالى الموجودة في نفس الإنسان، شيء مذهل للغاية. يعني لو أردنا أن نأخذ فقط موضوع الدي إن إيه وما فيه من صفات وراثية في مكان متناهي الصغر وتخزين معلومات هائل جدا، يعني يساوي آلاف أو عشرات آلاف الكتب، معلومات موجودة داخل النواة في جسم الإنسان، شيء مذهل جدا، شيء محكم، شيء معجز لا يستطيع أحد أن يفعله. هذا كله يدل على أن ليس فقط على أن هناك من خلق هذه الأشياء، وإنما يدل هذا على أن خالق هذه الأشياء هو في غاية العلم وفي غاية القوة وفي غاية القدرة. هذا فقط الآن استدلال عقلي. ودليل الإحكام والإتقان كما قلنا، كلما ازداد الإنسان معرفة بالعلوم الطبيعية أو حتى مشاهدة لما حوله من الكون والأشياء، يعرف يقينا أن هذا الكون المتقن لا يمكن أن يكون إلا بوجود خالق متقن عظيم. الدليل الرابع على وجود الله سبحانه وتعالى هو دليل العناية، ودليل العناية هو فوق موضوع الإتقان والإحكام. يعني احنا قلنا أول شيء الحدوث، بعد كذا الإتقان والإحكام، فوق هذا تأتي العناية. يعني ليست القضية مجرد إنشاء ولا القضية مجرد إتقان وإحكام، لا، هناك عناية. العناية ما معناها؟ العناية التي هي إذا تأملنا في أنفسنا وفيما حولنا سنجد أن هناك عناية مقصودة بالإنسان، هناك عناية مقصودة بالإنسان فيما حوله من الأرض وفيما حوله من الكون. يعني مثلا مسافة الشمس عن الأرض هي مسافة مناسبة لعيش الإنسان، مثلا الغلاف الجوي هو ضروري جدا لوجود الإنسان وحياته في هذا الأرض، مثلا نزول المطر الذي يؤدي إلى خروج النبات ومن ثم تغذية الإنسان على هذا النبات، هذه عناية مقصودة بالإنسان. الحيوانات التي يأكل منها الإنسان ومناسبتها لحاجة جسمه الغذائية هي أيضا عناية مقصودة بالإنسان. إذا تكلمت عن المراحل الأولى لتكوين الإنسان حينما كان جنينا في بطن أمه، كان هناك عناية مقصودة بهذا الإنسان لا يمكن لأحد أن يقوم بها. يعني مثلا تغذية الإنسان وهو في بطن أمه لم يكن يقوم بها الطبيب ولا الأم ولا الإنسان نفسه، كان في شيء آخر. يعني الحبل السري كان يتغذى منه الإنسان، لم يكن هذا الحبل السري من اجتهاد أو إنتاج بشري أو اكتشاف بشري، وإنما هي عناية بهذا الإنسان. مجموع هذه الأشياء، بل قبل المجموع كل دليل من تلك الأدلة التي ذكرت يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ومجموعها يزيل الشك والريب عن الإنسان. طيب، هذا استعراض بسيط. طبعا أنا كما قلت لكم ليس المراد هنا أن أذكر الأدلة على وجود الله بالتفصيل، وإنما فقط مقدمة حتى نبدأ الآن بالشبهات المثارة حول وجود الله سبحانه وتعالى. الشبهة الأولى، سؤال من خلق الله؟ وهذا السؤال يعني سؤال قديم، وهو سؤال يتخلص به الملحدون الآن من الدلائل العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. فحين تثبت لهم الدلائل وكل شيء يقول لك جيد، ولكن لا، نحن لا نعرف من الذي صمم هذا المصمم، يقولون عن الله سبحانه وتعالى، من الذي خلق هذا الخالق، وبالتالي يتخلصون من كل الأدلة هذه بهذا المخرج. وهذا هروب في الحقيقة، هذا هروب وليس يعني تخلصا حقيقيا من الأدلة. السؤال هذا من خلق الله، إذا أردنا أن نسأل هذا السؤال سيؤدي إلى سؤال ثاني، وهو إيش؟ من خلق الله. وإذا سألنا السؤال الثاني فضرورة سيؤدي إلى سؤال ثالث، وهو من خلق الله، وإلى ما لا نهاية. لو كان هذا التسلسل صحيحا لما وجد الكون. ليش؟ لو كان هذا التسلسل صحيحا لما وجد الكون. ليش؟ لأنه لو كان خالق هذا الكون، لو كان وجود خالق هذا الكون معلقا على وجود الخالق الذي قبله، والخالق الذي قبله وجوده معلق على وجود الخالق الذي قبله، والخالق الذي قبل قبله معلق وجوده على ما قبل قبله إلى ما لا نهاية، ما صار موجود الخالق الذي خلق الكون، لأنه التسلسل لا نهائي. معايا ولا ضيعته؟ التسلسل لا نهائي، وإذا كان التسلسل لا نهائي فمعنى ذلك أن الكون ليس موجودا، لا يمكن أن يكون موجودا. واضح القضية؟ إذن هذا السؤال هو في حقيقته سؤال غلط، لأنه يؤدي إلى تسلسل لا نهائي، والتسلسل اللانهائي ممتنع. قضية أخرى، أن هذا السؤال من وجوه الخطأ في هذا السؤال أنه لا يفرق بين الخالق والمخلوق، وبين الحادث وبين الأول الذي لا بداية له، لأنه مبني على قاعدة كل موجود فله موجد. ونحن تكلمنا أنه أمس قلنا هذه قاعدة إيش؟ خاطئة، وإنما القاعدة الصحيحة كل حادث له محدث. والله سبحانه وتعالى ليس بحادث، الله سبحانه وتعالى هو أول، ليس قبله شيء. وبالتالي فالذي يقول إن الذي يريد أن يجري هذا الأمر على الله سبحانه وتعالى فهو يعني يثير سؤالا خاطئا. ثم إنه لا يفرق بين الخالق والمخلوق، الخالق لا يخلق، الخالق هو خالق، والمخلوق هو الذي يخلق، المخلوق هو من طبعه أن تسأل من الذي خلقه. أما الخالق فسؤال غلط أن تقول من الذي خلقه، لأنه لم يعد خالقا بهذه الطريقة، هو صفته أنه خالق وليس صفته أنه مخلوق، الخالق ليس مخلوقا. على كل حال، الله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس سيسألون هذا السؤال، وأرشد المؤمن إلى أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى وينتهي من التفكير في هذا السؤال. وهذا التوجيه النبوي هو توجيه في غاية الحكمة. لماذا؟ لأنه يدل على أن هذا السؤال أصلا غلط، وإذا كان السؤال غلطا فمن الخير ألا تفكر فيه، لأنك في الأخير ستصل إلى أن النتيجة الصحيحة أنك ما تسأل هذا السؤال. واضح القضية؟ يعني شوف لما أخذناها بالتفصيل وصلنا في الأخير إلى أنه ما نقدر نسأل ما خلق الله غلط. إذن إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غاية الحكمة. البعض يظن أنه إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو بس من باب أنه يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ما ذكر الدليل العقلي وإنما ذكر فقط الاستعاذة. لا، هو هذه الاستعاذة هي متضمنة أنه هذا السؤال لا يصلح أصلا أن يسأل ويطرح لأنه سؤال غير صحيح. طبعا هنا حينما ترى توهان الفلاسفة ويعني كثير ممن يتحدث في هذا الباب وتخبطهم، ثم ترى ما جاء في الإسلام وفي كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع، تحمد الله على هذه النعمة. والذي لم يجرب الحيرة والشك والدخول في هذا المعامع ربما لا يلاحظ هذه القضية. الآن ترى الملحد عنده مشكلة في كل قضية وفي كل جزء، يعني من كيف نشأ الكون، هذه ترى معضلة عنده، معضلة كبيرة. كيف نشأ الكون؟ علميا الكون ناشئ ومحدث، طب كيف نشأ؟ طبعا في نفور شديد من الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى. الملحد مستعد انه يعترف ان هناك ذبابة خلقت الكون ولا يعترف انه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون، لذلك يأتون بفرضيات تافهة جدا. على كل حال، حين ترى العقيدة الإسلامية في هذا الباب تحمد الله أنها عقيدة واضحة جدا، هو الأول والآخر في السنة، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، انتهينا. القضية واضحة جدا، تصور في غاية الوضوح وفي غاية الشفاء للبحث والنفس. أيوة، ايه كيف الجوال كل سحرات تصنع جوال في ازاليه في الكلمات نعم، مع الفارق الشديد جدا بين البساطة الموجودة في الجوال وبين التعقيد الهائل الموجود مو في الكون ولا في الإنسان، في خلية واحدة من خلايا الإنسان. خلية واحدة من خلايا الإنسان فيها تعقيد مذهل ليس في آلاف المصانع. فقط الإنسان بس يقرأ عن موضوع الخلية، اقرأ الخلية، تركيب الخلية وكيف تعمل الخلية، شيء مذهل جدا. هذه خلية واحدة والجسم فيه ملايين ملايين الخلايا، وكل خلية تعمل بهذا التعقيد وبهذا الانتظام. ولذلك هي من أكبر التحديات، إن شاء الله سيأتينا، من أكبر التحديات ضد نظرية داروين، موضوع تعقيد الخلية، وأرجع التفصيل إلى ذلك الوقت إن شاء الله. طيب، وعلى كل حال الآن سيأتينا يعني قريبا. الشبهة الثانية حول وجود الله سبحانه وتعالى الاستغناء بالقوانين الكونية. قالوا نحن الآن اكتشفنا أن الكون يسير على قوانين في غاية الانتظام وفي غاية الدقة، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى أن نؤمن بوجود الله، خلاص القوانين هي التي تسير الكون. طيب، من قنن هذه القوانين؟ من الذي جعل القوانين بهذا الانتظام وبهذه الدقة؟ وإذا كان عندك قانون معين كيف يعمل إلا بوجود مدير أو مدبر لهذا القانون ومتابع له ومشغل له؟ يعني الآن لما أنت يكون عندك نظام حسابي أو قانون حسابي وعندك مؤسسة، كيف يشتغل هذا النظام الحسابي؟ لابد يكون في مشغل، والنظام الحسابي له واضع، واضح؟ فالقول بأنه مجرد وجود القوانين في الكون هي التي تكفينا عن وجود الله، هذا لا شك أنه كلام لا نطبقه نحن في سائر القوانين الأرضية. طيب، هذه إشارة سريعة للشبهة الثانية. الشبهة الثالثة وهي من أكبر الشبهات والإشكالات اللي هي نظرية التطور أو نظرية داروين. طبعا هذه النظرية أحدثت ثورة هائلة جدا في التاريخ الفكري والتاريخ العلمي، ولم تقتصر النظرية لم يقتصر أثر النظرية على علم الأحياء الذي هو مختصة به أو التي هي مختصة به، وإنما انتقلت إلى التأثير في سائر العلوم، وانتقلت من التأثير من دائرة التأثير العلمي الطبيعي إلى دائرة التأثير الفكري الفلسفي، حتى صار هناك هوس بقضية التطور، الأديان نتيجة التطور، الأمور الاجتماعية نتيجة التطور إلى آخره. صار في هوس وصار في غلو عجيب في قضية نظرية التطور. من الأشياء التي تدفعهم للغلو في هذه النظرية هي أنها التفسير الوحيد لنشوء الكائنات الحية في مقابل التفسير الآخر الذي هو أن الله هو الخالق. وهذه مشكلة، الاعتراف بأن الله هو الخالق في الأوساط العلمية مشكلة. ليش مشكلة؟ مشكلة لأنه الذي يتعامل مع النظريات العلمية الآن ويفصلها عن التاريخ، تاريخ الصراع بين العلم والدين في العالم الغربي في أوروبا بين الكنيسة وبين الدين، هذا لا يستطيع أن يفهم النظريات العلمية فهما صحيحا أو يضعها في موضعها الصحيح. صار في صراع كبير جدا ومعروف بدءا من العلم الفلك، نظرية كوبرنيكوس وما بعده، صار في صراع كبير جدا بين الكنيسة وبين علماء الطبيعة في أوروبا من القرن السادس عشر تقريبا ميلادي. وبعد كذا كل يعني كل قرن وكل سنة يأخذ الصراع بعدا أكبر من البعد السابق، إلى أن وصلت النتيجة أنه البيئة العلمية استصحابا للتاريخ السابق صارت تنظر في تفسير القضايا إلى الأمور المشاهدة أو الأمور الطبيعية، وتتجنب أي تفسير ميتافيزيقي أو ما ورائي أو غيبي. واضح؟ فصار في تعلق بأي تفسير ظاهر، أي تفسير طبيعي، وابتعاد أي تفسير غيبي ولو كان هو الأقرب للعقل. والذي لا يستحضر هذه القضية لن يفهم لماذا يخالف كثير من علماء العلوم الطبيعية، لماذا يخالفون في وجود الله سبحانه وتعالى أو في غير هذه الأشياء. أنتوني فلو، ولعلنا نذكر قصته إن شاء الله إذا في وقت في آخر اللقاء، طبعا هو أشهر ملحد تقريبا في العصر الحديث، إلى أن رجع واعترف أن هناك إلى 50 سنة كان هو بروفيسور في الفلسفة في أمريكا. قصته مشهورة طبعا، لما وصل عمره 80 عام 2004 كتب كتاب There is a God، هناك إله، وذكر قال من أهم الحجج التي يستند إليها الملاحدة لتفسير تنوع الكائنات الحية دون الحاجة إلى وجود الله، إن نظرية التطور تقوم بهذا الدور. فهناك تعلق شديد بهذه النظرية من بسبب هذا الشيء، طبعا هذا من الأسباب. الكلام عن نظرية التطور طبعا صعب جدا أيضا أنه نتكلم يعني في الاعتراضات العلمية بالتفصيل في هذا اللقاء المختصر، خاصة أنه نريد نستعرض خارطة كاملة تقريبا أو شبه كاملة للشبهات المعاصرة. لكن أنا أريد أن أنبه بعض التنبيهات التي تفيد في التعامل مع هذه النظرية. أولا، هذه نظرية ولم تصل لحد الحقيقة العلمية، هي نظرية ولم تصل لحد الحقيقة العلمية. نعم، أكثر علماء الطبيعيين يؤمنون بها، ولكن هناك علماء من علماء الطبيعة، من علماء الكيمياء، من علماء الأحياء، من غيرهم، ينقدون هذه النظرية علميا وليس فقط إيمانيا. يعني مثلا عندنا مثلا الدكتور مايكل بيهي، هذا الدكتور عنده كتاب اسمه صندوق داروين الأسود. الكتاب طبعا هو باللغة الإنجليزية، طبعا هذا دكتور في أمريكا في جامعة أستاذ العلوم البيولوجية بجامعة لاهاي. هذا الكتاب صنف أنه من أهم الكتب في القرن العشرين، نسيت التصنيف، مجلة من المجلات. طبعا هو أحدث ضجة الكتاب، لماذا؟ لأنه هذا الأستاذ طبعا مختص في الكيمياء الحيوية، وركز في هذا الكتاب على كلمة لداروين نفسه في كتابه أصل الأنواع وانطلق منها للرد عليه. كلمة داروين بالنص من كتابه يقول: إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يرجح أنه قد تشكل عن طريق العديد من التعديلات المتعاقبة والطفيفة فسوف تنهار نظريتي تماما. هذا كلام داروين انطلق منها الدكتور مايكل بيهي من هذا العبارة ليثبت تعقيد الخلية، وتكلم عن تعقيد الخلية وكيف أنه من أكبر التحديات التي تواجه نظرية داروين. طبعا وقت داروين كانت المجاهر اللي موجودة مجاهر بسيطة وليست مجاهر قوية، يعني كانت تظهر الخلية تحت المجهر هي عبارة عن نقطة. الآن ما صارت الخلية نقطة، صارت مصنع كامل. فافتراض أنه الخلية الأولى نشأت هكذا يعني صار افتراض بعيد جدا أو مستحيل. على كل حال هذه إشارة فقط إلى كتاب. طبعا هذا الكتاب ترجم من قبل مركز براهين وطبع من مركز تكوين، وهو الآن يباع موجود في المدينة وفي غيرها، اسمه صندوق داروين الأسود، 430 صفحة تقريبا. لمن أراد أن ينظر في المسألة علميا من منظور علمي بحت يقرأ مثل هذا الكتاب. وأيضا هناك كتب أخرى منها كتاب أيقونات التطور. أيضا هذا كتاب أيقونات التطور ركز على كيف أنه ممكن العلم الطبيعي يوظف توظيف قمعي وتوظيف سلطوي، ولا تصير القضية هي مجرد قضية علمية. تناول هذه القضية وطبقها على نظرية التطور، وهذا كتاب أيضا ترجم مركز براهين وطبع في مركز تكوين. وكتاب آخر اسمه تصميم الحياة، وكتاب آخر اسمه العلم وأصل الإنسان، كلها كتب مترجمة، أربعة كتب مترجمة من نفس المركز وطبعت في نفس الدار، وهي كتب ممتازة جدا وكلها لعلماء غربيين مختصين ناقشوا النظرية علميا. الذي أريد أن أصل إليه من هذا هو أنه لا نظن أن القضية كما يصورها البعض أنها قضية أصبحت حقيقة علمية، وأن القضية لا تحتمل النقاش، وأن القضية بهذه الطريقة واضح. نعم هي لها أصداء كبيرة جدا في الأروقة الأكاديمية العالمية وفي الجامعات، ولكن في الحقيقة عليها اعتراضات كثيرة جدا. هناك بعض المسلمين المتصدين للرد على الإلحاد حاولوا أن يوفقوا بين النظرية وبين القرآن، ولكن هذا التوفيق في الحقيقة غير صحيح. وخلق آدم في القرآن خلق واضح جدا أنه يختلف تماما مع نظرية داروين. الله سبحانه وتعالى قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. يعني حين اعترض المعترضون على عيسى عليه السلام، أو حين أله عيسى عليه السلام لأنه ولد من أم بلا أب، فالله سبحانه وتعالى أخبرهم أن هناك من ولد بلا أب ولا أم، أو من يعني خلق أو وجد بلا أب ولا أم، وهو آدم عليه السلام. واضح؟ وهذا هذه القضية تقطع التسلسل الدارويني في النظر لنشأة الإنسان. الاعتراض الرابع حول وجود الله سبحانه وتعالى نظرية أو فرضية الأكوان المتعددة. وفرضية الأكوان المتعددة هذه هي في الحقيقة أيضا هروب من إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. أنا عندي مقطع كان ودي لو نعرض له. المقطع هذا لرأس الإلحاد الحديث اللي هو دوكنز، هو أشهر ملحد طبعا بعد أن تفلو رجع. الآن اللي ماسك الإلحاد كله هو ريتشارد دوكنز. عنده طبعا هو ماسك محتسب في قضية الدعوة للإلحاد، وأنا ما أنا عارف الملحدين ليش متعبين أنفسهم في الدعوة للإلحاد وفي التشكيك في وجود الله وفي التشكيك في الإسلام. إذا كان ما عندهم إلا هذه الحياة خليهم ينبسطوا في الحياة ويخلصوا، يعني ما عندكم حياة ثانية تتمتعوا فيها. إذا أنت تؤمنوا أنه ما في إلا هذه الحياة، ليش محرقين رزقكم ومشغلين نفسكم مع الإسلام والأديان والدعوة للإلحاد، صح ولا لا؟ إذا كان ما في إلا هذه الحياة تمتعوا بالحياة وسيبوا الناس تعتقد زي ما تشاء يعني. لكن هذا ماسك الدعوة للإلحاد بشكل كبير جدا. فرضية الأكوان المتعددة تفترض أنه هذا الكون نشأ ليس بوجود خالق، وإنما بوجود أكوان، بسبب وجود أكوان كثيرة جدا، مليارات الأكوان الأخرى، وهذا الكون نشأ تبعا لهذه الأكوان الأخرى. طبعا هذا دوكنز متحمس مرة للقضية هذه وبعدين جلس مع واحد من أكبر الفيزيائيين في العالم، وهو فيزيائي ملحد أيضا، سيأتي الآن في المقطع إن شاء الله. ويعني هو يتقوى بهذا الفيزيائي اللي هو ستيفن واينبرغ، دوكنز هذا يتقوى بالفيزيائي، أنه يعني فرحان فيه على بعض الكلام اللي ذكره، على أساس أنه سيؤدي إلى نصرة الإلحاد. يعني ستيفن واينبرغ على أنه ملحد لكنه عالم كبير في مجاله، فيعطي الأمور قدرها. فلما تكلم على قضية الأكوان المتعددة، حاول واينبرغ يثبت لدوكنز أنه ترى القضية، لا تحمس، ترى القضية صعبة، يعني صعب أنك تقول أكوان متعددة. خلينا نشوف إيش اللي ذكره. طبعا في البداية هو يتكلم، الصوت واطي، شيل السماعة، ترى الصوت عالي لو شغلنا الحال. لا شيل السماعة، سلام. طبعا هو أنا يعني أجلت المقطع أول لأجل الوقت، خليه، لا ما أبغى من البداية عشان الوقت ما فيه. هو في البداية يتكلم لحاله، وبعد يستشهد بستيفن واينبرغ هذا، بعدين يجلس معه. الجزء الثاني يكفي إن شاء الله. الصفر. The third one, which I've attributed to you, possibly wrongly, would be what I call the macho physicists, who say, well, it's just that we don't understand why these things are the way they are. One day we will, when we have a theory of everything, it will be understood. But it sounds from our conversation as though that I misrepresented you there. I don't think one should underestimate the fix we're in, that in the end, we will not be able to explain the world, that we will have some laws, some set of laws of nature. We will not be able to derive them on the ground simply of mathematical consistency, because we can already think of mathematically consistent laws that don't describe the world as a whole. And we will always be left with a question of why the laws of nature what they are rather than some other laws. And I don't see any way out of that. The fact that the constants of nature are suitable for life, which is clearly true, we observe. The final idea, which I think probably most physicists at least have some time for, is the multiverse theory. No one has constructed a theory in which that's true. I mean, it's not only a speculation. The theory would be speculative, but we don't have a theory in which that speculation is mathematically realized. Yeah. So, but it's a possibility. Is so precise means that the number of the universes in the multiverse seems to postulate in order to anthropically be comfortable with it is very, very large. And it must be at least 10 to the 56, or yes. In fact, if you think you have some idea about fluctuations in even shorter distances, I think you would say at least 10 to the 120. In fact, that's a little disturbing. طبعا زي ما انتم شايفين، ممكن الانسان يؤمن بشيء زي كذا في هذا غاية البعد ولا يؤمن بوجود الله. وهذا يعني نعرف كيف الآيات الكثيرة اللي جاءت في القرآن من تكبر المشركين واتباعهم الهوى وإعراضهم عن الحق. الله سبحانه وتعالى ذكر نصوص كثيرة في هذه القضية، وهذا نحن نشاهد الآن بكل وضوح وبكل جلاء. طيب نرجع للعرض. طيب كذا احنا انتهينا من الشبهات النوع الاول او الامر الاول من الشبهات المثارة حول وجود الله سبحانه وتعالى او حول الله سبحانه وتعالى، وهي المثارة حول اثبات وجوده. ذكرنا اربعة اشياء. ننتقل الى النوع الثاني من الشبهات المثارة حول الله سبحانه وتعالى، وهي الشبهات المثارة حول الحكمة من افعاله. والإشكالات والأسئلة المثارة في هذا النوع هي كثيرة جدا جدا، وفي نظري والله أعلم أنه يعني من خلال التجربة والممارسة الموضوع الأسئلة والاستفسارات والمناقشات، يبدو لي أنه هذا أكثر باب تثار فيه الأسئلة، أكثر باب تثار فيه الأسئلة يبدو لي هذا الباب، اللي هو باب الحكمة والغاية من الاعتراض على أفعال الله وعلى ويعني استجهال أو إنكار وجود الله بناء على عدم معرفة الحكمة من أفعاله سبحانه وتعالى. هناك أسئلة كثيرة تندرج ضمن هذا النوع، سأذكر منها أربعة أسئلة ونجيب عليها إن شاء الله. السؤال الأول: لماذا خلقنا وأمرنا بالعبادة، أو لماذا يأمرنا بالعبادة سبحانه وهو غني عنا؟ السؤال الثاني: شبهة وجود الشر. السؤال الثالث أو النقطة الثالثة: عدم إجابة الدعاء. النقطة الرابعة: لماذا قدر علينا المعاصي ثم يعذبنا سبحانه وتعالى؟ طبعا هذه كما قلت هي أبرز الأسئلة والإشكالات التي تثار، والتي عندما لا يحسن الإنسان التعامل معها قد يؤدي ذلك إلى أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى كما هو الحاصل. قبل أن أجيب عن هذه الأسئلة سأذكر مقدمة مهمة. المقدمة هذه نتعامل بها مع كل الباب هذا، مع أي سؤال ممكن أن يثار حول الحكمة من أفعال الله سبحانه وتعالى. المقدمة هذه في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى: أهمية التفريق بين الخالق والمخلوق. المخلوق ينطلق في أفعاله من الحاجة، يفعل الشيء لأنه محتاج إليه، جيد؟ الخالق سبحانه وتعالى لا يفعل الشيء من حاجة، من حاجته إليه. الخالق يختلف تماما عن المخلوق، ولذلك الذي يقول لماذا يأمرنا بالعبادة وهو هل هو يحتاجنا، هل هذا سؤال أصلا غلط. هذا سؤال غلط قائم على عدم تقدير أو عدم التفريق بين مقام الخالق وبين مقام المخلوق. لذلك المخلوق الذي صفته الافتقار، المخلوق الذي صفته محدودية العلم ومحدودية العقل، لا يمكن أن يقارن بالخالق الذي له العلم المطلق وله القدرة والحكمة المطلقة. النقطة الثانية: لابد أن نقر بالضعف الذي نتسم به كمخلوقين. نحن يحاط بنا الضعف من كل جانب، والله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. الإنسان لا زال يكتشف أشياء كان يجهلها الإنسان الذي قبله، صح ولا لا؟ كل وقت تأتي اكتشافات، هذه الاكتشافات كانت ربما في الإنسان القديم تعتبر جنون، ما يمكن أحد يصدقها. طب لماذا هذا الأمر؟ لأن الإنسان عاجز، لأن الإنسان ضعيف، لأن الإنسان جاهل، يأتي يكتشف شيء كان في السابق مجهول جدا، وهكذا. وهذا كله يدل على أن علم الإنسان محدود، وعلى أن الإنسان ضعيف. واستحضار هذه الحقيقة لا بد منه في معرفة حكمة الله. إذا كان هذا العجز عجز الإنسان فيما يتعلق بالمدركات المخلوقة، الآن هذه الاكتشافات هي أشياء اكتشافات في دائرة المخلوقات، صح ولا لا؟ وكل ما الإنسان اكتشف شيء، إذا كان هذا عجز وجهله في هذه الدائرة، فما بالكم بعجزه وجهله فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن هنا لابد أن نعرف أن الإنسان مهما حاول أن يتلمس الحكمة من أفعال الله أو أن يأخذ العلل، فسيبقى يتكلم بدائرة ضعفه ودائرة جهله. ويبقى الله سبحانه وتعالى أعظم وأعلى وأجل وأحكم من كل تقدير ومن كل اقتراح. النقطة الثالثة، معرفة الجواب عن الأسئلة المتعلقة بالحكمة الإلهية لا يتم إلا بعد خطوات سابقة. يعني هناك خطوات مسبقة، إذا تم الإيمان بهذه الخطوات يكون الجواب سهلا في الأسئلة المتعلقة بحكمة الله. الخطوة الأولى الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان ما يؤمن أصلا بوجود الله فمن الصعب أنك تقنعه بحكمة الله. جيد. النقطة الثانية الإيمان بكماله في ذاته وفي أفعاله، بناء على ماذا؟ بناء على ما نشاهده من المخلوقات. هذا الخلق المتقن، الخلق الذي في غاية العظمة وفي غاية التناسق، القوانين التي أذهلت العالم، التي تحرك الكون كله بإذن الله، والتي يسير عليها الكون كله، هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن خالق هذا الكون وخالق هذا القوانين هو في غاية الحكمة وفي غاية العلم وفي غاية القدرة. إذن هذه النقطة الثانية، كلها مقدمات هذه. النقطة الثالثة حتى نفهم الإجابة عن أسئلة الحكمة جيدا، الإيمان بنبوة من أرسلهم الله سبحانه وتعالى وبالكتب التي أنزلها الله لتكون بيانا. لماذا هذه النقطة مهمة؟ لأنه لا يعرف أحد الحكمة، أو لا يمكن أن يعرف أحد الحكمة من أفعال الله مثل ما أن يأتينا بيان من الله نفسه. يعني مهما أنت تقدر تقديرات بعقلك لن تأتي بالصواب مثل ما أن يأتيك الله بما يريد، يقول لك أنا فعلت كذا لأجل كذا. بعد كذا أنت استوعبت هذه القضية أو لم تستوعبها، في الأول والآخر ترى هذا هو الخالق نفسه يخبرك بذلك. إذن كيف أقنع شخص لا يؤمن بأنه هذا الكتاب نزل من عند الله، كيف أقنعه ببعض يعني الحكمة من أفعال الله؟ هنا سنقع في مشكل. إذن هذه مقدمات لابد نؤمن بها في البداية، حتى بعد كذا أقول لو ما استطعت الجواب التفصيل أو ما اقتنع اللي أمامي مثلا في شيء متعلق بحكمة الله، أقول لك في الأول والآخر ترى الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول ذلك وهو أعلم بنفسه، وتبقى المقدمات السابقة في يعني محدودية علم الإنسان وإلى آخره. طيب، على ضوء ما سبق من المقدمات ننظر في هذه الأسئلة. طبعا كما قلت على ضوء ما سبق، يعني على ضوء الإيمان بوجود الله وبأنه الكامل في أفعاله وحكمته وبأنه أنزل كتابا يوضح للناس الغاية من ذلك. النقطة الأولى، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى أو لماذا أمرنا بالعبادة؟ نحن السؤال الذي لنا أن نقول لماذا خلقنا الله؟ فإذا عرفنا من خلال القرآن كتاب الله أن الله خلقنا لنعبده أو ليأمرنا وينهانا بالعبادة، تمام؟ ليأمرنا بالعبادة وينهانا عن تركها أو عن الشرك، هذا الحد الذي نستطيعه. أما لماذا أمرنا بالعبادة؟ هذا السؤال ما هو في داخل يعني مجالنا. الذي في داخل مجالنا نقول لماذا خلقنا الله، ثم نعلم من القرآن أنه خلقنا ليأمرنا وينهانا بعبادة، ليأمرنا بعبادته وينهانا عن معصيته. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد كذا، طيب لماذا خلقهم للعبادة؟ هذا السؤال ليس من اختصاصك أيها الإنسان. واضح؟ هذا السؤال ليس في دائرة السؤال الإنساني. والله ممكن واحد من العلماء يجتهد ويأتي بحكمة جيد، ولكن هذا اجتهاد، لكن ليس مطالب الإنسان أنه يسأل الله عن أفعاله. ونتأمل هذه الآيات، لننظر كيف أنه سياقها يعني يؤكد على هذا المعنى الذي ذكرت. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، إيش؟ لا يسأل عما يفعل. وهم يسألون. لاحظوا فين جاء سياق هذه الآية مع الآيات الأخرى في خلق الله للسماوات والأرض، وأن عنده من لا يستكبر عن عبادته فهو غني، يعني عنده الله سبحانه وتعالى مخلوقات لا تعصيه أبدا وتسبح له بالليل والنهار، فالله لم يخلقنا لحاجة. جيد. وفي الأخير لا يسأل عما يفعل. إذن هنا بهذه الطريقة وبهذا الترتيب نضع أنفسنا في الموضع الصحيح، ونعرف حدود أنفسنا، ونتعامل مع الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله ومقامه.